قوله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم يقرون أي يعني يعترفون أن الله سبحانه هو الخالق المدبر، وهذا يعني هذا التأصيل من أهم ما ينبغي أن يفهمه طالب العلم حتى يدرك معنى توحيد العبادة الذي به أرسل الرسل ومن أجله أنزلت الكتب. فالتوحيد كما قسمه أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية نعم، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا بالله في توحيد الإلهية وكذلك في توحيد الأسماء والصفات. وحتى نفهم الفارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية نذكر معنى الربوبية. الربوبية هي مصدر من رب يرب ربابة أو ربوبية، وكما قال ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. الرب أو رب، الراء، نعم الراء والباء، الراء والباء تدل على أصول، الأول إصلاح الشيء والقيام عليه، إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرب هو الخالق المدبر، نعم، فالرب هو المالك والخالق والصاحب، والرب هو المصلح للشيء، يقال رب فلان ضيعته، رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها. والله عز وجل الرب لأنه مصلح، لأنه مصلح أحوال خلقه. ثم قال ابن فارس والآخر، أي الأصل الآخر، لزوم الشيء والإقامة عليه. لزوم الشيء والإقامة عليه. و كما قيل أربت السحابة بهذه البلدة، نعم، يعني إذا دامت، إذا دامت السحابة قيل أربت، أربت السحابة بهذه البلدة. هذا هو الأصل الثاني الذي تدور عليه الراء والباء. والثالث ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء. هذا هو المعنى اللغوي للفظ رب، الراء والباء. وكما قال ابن الأنباري ومن علماء اللغة فيما نقله ابن منظور في لسان العرب، قال الرب ينقسم على ثلاثة أقسام، يعني يكون الرب المالك، نعم، ويكون الرب السيد المطاع، ويكون الرب المطلق، ولذلك كان تعريف الرب شرعا كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، الرب هو السيد، نعم، والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها. فهذه كما ذكرنا من قبل تسمى بمفردات الربوبية. ويضاف إلى ما ذكره ابن القيم أن الرب هو الذي يحيي ويميت. فمفردات الربوبية تدور على السيادة وعلى الإنعام وعلى الإصلاح والقيام على الشيء. وعلى الملك والإحياء والإماتة. ولا يجوز إطلاق لفظ الرب بالإضافة إلا على الله سبحانه وتعالى. أي بإضافة الألف واللام. نعم. إذا قلت الرب هذا لا ينصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضف لفظ رب إلى غيره جاز أن يطلق على البشر. نعم. نحو أن تقول رب الدار ورب البيت ورب هذه البلدة، أي القائم عليها أو الراعي عليها. والمشركون الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقروا بكل هذه المفردات. لم يشركوا بالله عز وجل في الربوبية، هم أقروا لأن الله سبحانه هو الخالق المالك السيد الذي يحيي ويميت، المصلح الذي يصلح أحوال الخلق، والذي بيده الأمر. أقروا بكل هذا، وهذا الإقرار بمفردات الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذا هو محك الخلاف بين أهل السنة وبين طوائف أهل الكلام. حيث إن أهل الكلام جعلوا أول الواجبات التي تجب على العبد النظر أو القصد إلى النظر، يعني قالوا إن المكلف إذا بلغ سن الاحتلال أو سن التكليف يجب عليه أن ينظر أو أن يقصد إلى النظر حتى يدرك حدوث العالم. فإن أدرك حدوث العالم علم أن لهذا العالم محدث هو الذي أحدثه. ومن ثم يقر بالرب، وقد بنوا هذا التقليد على أن الربوبية، على أن الإيمان بالربوبية نظري مكتسب، ليس فطريا ضروريا كما قال أهل السنة. فأهل السنة قالوا إن الإقرار بربوبية الله فطري ضروري، فطر الله الناس أجمعين عليه، هم يعلمونه بالضرورة. وأما المتكلمون قالوا لا، قالوا إن معرفة الرب أو الإقرار بربوبية الله تأتي عن طريق النظر ثم الاكتساب. ومن ثم فسروا الإله بالقادر على الاختراع، أي بالخالق الذي يخلق. فإذا أقر العبد أن الله هو الخالق الذي يقدر على أن يخترع وأن يبدع صار موحدا عند علماء الكلام، وعليه لم يهتموا ولم يشيروا إلى توحيد العباد. وصاروا يفسرون التوحيد بتفسير لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بتوحيد العباد. كما قال أبو الفتح الشهر الثاني صاحب كتاب الملل والنحل في كتابه نهاية أو نهاية الأقدام في علم الكلام في الصفحة 90، نعم تحت القاعدة الثالثة في التوحيد، قال وفيه الرد على الثانوية وتستدعي هذه المسألة ذكر الوحدانية ومعنى الواحد. قال أصحابنا الواحد هو الذي هو الشيء الذي لا يصح انقسامه، الشيء الذي لا يصح انقسامه، إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه ولا تقبل الشركة بوجه. فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ولكنه لم يتكلم على أنه كذلك واحد في استحقاق العبادة فلا يعبد غيره. و يعني ما ذكره ينحصر فقط في مفردات الربوبية، وأما في قوله واحد في صفاته لا شبيه له كما هو معلوم إن الغرض أو أن الغرض من هذا عند المتكلمين هو التأويل أو التعطيل. حيث نفى الشبه فقط. أما أهل السنة قالوا إننا نثبت صفات الله نعم بلا تشبيه نعم وبلا تمثيل وبلا تكييف وبلا تعطيل. أما الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم دائما يجندنون حول نفس الشبه فقط، لأنهم أرادوا أو لكي يعمدوا بعد ذلك إلى تعطيل بعض الصفات أو كل الصفات. وهذا المبدأ عند المتكلمين مأخوذ من الفلاسفة، ولذلك نقل هنا المشهر الثاني قول الفلاسفة وقول معقد، يعني حتى بعض المتخصصين في تدريس هذه المشكلات التي يسمونها بالتوحيد من أساتذة الأزهر ومن غيره يعني لا يفهمون هذا الكلام ولا يفهم مرامه. فقالوا إن الفلاسفة قالوا هو واجب الوجود بذاته، لا يجوز أن يكون أجزاء كمية ولا أجزاء حد قولا ولا أجزاء ذات فعلا، ووجودا وواجب الوجود لا يعني لن يتصور إلا واحدا من كل وجه، فلا يتصور ولا يعني يتحقق موجودان يعني إلى آخر مطلع، كلام لا طائل تحته ولا يعني علاقة له بدعوات المرسلين والأنبياء. وقد فرجنا هذه الطرهات ورد عليها نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر كتبه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت هذا الأصل أو هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أكثر من آية في كتابه، نحو هذه الآية التي استدل بها المصنف: والذين اتخذوا من دونه أولياء. وتأمل تعبير الله عز وجل بقوله أولياء، هو التعبير نفسه الذي يعبر به المشركون وجهلة المسلمين، أنهم يقولون عن المعبودات التي يعبدونها من دون الله أنهم أولياء. نعم والذين الذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء جعلوا الولاية لهذه المعبودات، وبهذا أشركوا بالله عز وجل في العبادة. والله سبحانه قال فالله هو الولي. هو سبحانه الذي يتولى عباده. الولاية الحقيقية لله. الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما هي حجتهم؟ هل كانت حجتهم أنهم اعتقدوا في هؤلاء الأولياء أنهم لهم صفات الربوبية التي ذكرناها؟ لا، هم يعلمون أن هؤلاء الأولياء ليسوا أربابا أو ليسوا يتصفون بصفات الرب، يعلمون هذا جيدا، وإنما احتجوا بحجة واهية، وأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه حجة المشركين في كل زمان ومكان، الذين أشركوا في الإلهية وفي العبادة. وقلما تجد من أشرك في الربوبية، قلما، يعني هذا ينظر وجوده. وحتى الذين أشركوا في الربوبية في ظاهر أمرهم كان هذا عن جحود لفطرتهم، كما حكى سبحانه عنه وجحدوا بها واستيقنتها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه الحجة من المشركين هي قائمة على اعتقاد فاسد في الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه لم يقبل دعاءهم ولم يقبل توسلهم ولم يقبل استغاثتهم إلا بواسطة. وإلا بشافع كما سوف يأتي يشفع لهم عنده سبحانه وتعالى. وبلا شك الله سبحانه وتعالى يحب أن يتوسل إليه عباده، ولكن أن يتوسلوا إليه بما شرع لهم من الوسائل المشروعة التي ليست من البشر أو ليست من الملائكة وليست من الشجر أو الحجر، إنما الوسائل المشروعة التي بيّنها سبحانه، يعني أن يتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته. أو أن يتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة. ومن الآيات الأخرى التي بيّن فيها سبحانه هذه القاعدة نعم، قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهذا أصرح وأوضح يعني. ولذلك عقب سبحانه بقوله فأين يؤفكون. وكذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. وأيضا كما في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. هذه الآيات ونحوها تثبت هذه القاعدة. أن المشركين لم يكفروا بالله ربا، إنما كفروا بالله إلها واحدا يستحق العبادة. فعلينا أن نحفظ هذه القاعدة وأن نفهم يعني كلها حتى يعني نقف على أرض الراسخة في دعوتنا، وبهذا نتمكن من إقامة الحجة على المتصوفة وعلى الشيعة وعلى كل فرق أهل البدع الذين خالفوا في هذه القاعدة. قال رحمه الله المعرفة الثانية لم تقولون أن تعملهم أن يرسلنا إليهم إلا لظلم القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين كفروا من دونه وأولياء ما نعبده إلا المقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت كفرا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون المظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإثم كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، القاعدة الثانية وهي يعني متممة لما جاء في القاعدة الأولى في بيان أسباب شرك المشركين. وذكر الشبهة التي احتجوا بها على شركهم. يعني النسوة يريدنا زيادة الإضاءة. فكرر المصنف ذكر آية الزمر أو ذكر المصنف آية الزمر كانت في القاعدة الثانية لم تكن في الأولى. الأولى كانت آية يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار. طيب يعني والآن في القاعدة الأولى احتج المصنف بقوله تعالى في سورة يونس على إثبات أن المشركين أقروا بمفردات الربوبية التي ذكرناها: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقروا بكل هذا فقيل لهم أفلا تتقون. وفي القاعدة الثانية بين كما ذكرنا حجة هؤلاء المشركين الذين أقروا بكل هذه المفردات والذين أقروا بربوبية الله. ما دمتم أقررتم بربوبية الله سبحانه وتعالى لماذا أشركتم به؟ فأدلوا بهذه الحجة الضاحضة، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانت عبادتهم لهؤلاء الأولياء على سبيل أو على جهة القربة والشفاعة والوساطة عند الله. هم لم يتوجهوا لهذه المعبودات بالعبادة لأنهم يعتقدون أن هذه المعبودات يعني تستحق هذه العبادة لأنها التي تخلق وترزق وتحيي وتميت الله. هم يعلمون أن هذه المعبودات لا تستحق هذا من هذا الباب، يعني يعلمون أن هذه المعبودات ليس لها فضل عليهم في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في تدبير الأمر أو في إصلاح أحوالهم. إنما يعتقدون أن هذه المعبودات التي تتمثل في الأنبياء أو في الصالحين أو في الملائكة أو في الأصنام المنصوبة أن لها فضل في إيصال دعائهم وتوسلهم إلى الله، أن لها فضلا إيصال دعائهم وتوسلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها تحقق لهم ما يطلبونه من الطلبات. وتيسر لهم ما يتمنونه من الأمان ومن ايه؟ ومن الامال. فصاروا يعلقون رجاءهم وخوفهم ومحبتهم بهذه المعبودات، لم يعتقدوا فيها هذه الاعتقادات الفاسدة. فهذا وجه شركهم، ليس وجه شركهم أنهم أسبابوا الفضل لهذه المعبودات من ناحية الخلق أو من ناحية الرزق والقيام على الأمور، لا، ولكن الأمر كما ذكرنا. وقد توجد طائفة من المشركين يعبدون هذه المعبودات استقلالا، لا على زيد الوساطة، مع اعتقادهم أن هذه المعبودات أيضا لم تخلق ولا ترزق، أو لا تخلق ولا ترزق. هنا من النصارى من يعبد المسيح عليه السلام استقلالا، لا على سبيل الوساطة أو طلب الشفاعة، مع اعتقادهم أن المسيح عليه السلام لم يخلقهم، وإنما كما هو معلوم عندكم هم اعتقدوا أن المسيح ثالث ثلاثة، أو أنه وأن الرب قد يعني قد تمثل فيه إلى آخر ما عنده المعتقدات فاسدة، أو يعني وصل الحال وبعضهم قال إن المسيح هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. هم في حقيقة الأمر ما عبدوا الله، إنما عبدوا المسيح استقلالا، ليس من أجل أن يكون واسطة بينهم وبين الله. وكما تعلمون أن بعضهم قال إن المسيح هو ابن الله، ومن أجل هذا عبدوه، لأنه يعد ابنا للإله فيستحق أن يعبد مثل أبيه. هم يعبدون الآب والابن، هم عبدوا أو أشركوا بالله في العبادة، وتوجهوا بهذه العبادة لهذا الشريك استقلالا. فكما يعبدون الآب يعبدون الابن. وكذلك يعبدون مريم عليه السلام لأنها حملت هذا الابن الإلهي. كما قال الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله في شرحه ما نعبدهم إلا، قال هذا خطر يسمى عند علماء البلاغة حصر او حصر قلب اضافي. ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني ما نعبده من علم من العلم الا لاجل التقريب، اي التقرب الى الله وبرئته. هم حصروا ما ارادوا في القرب من الله، هم ارادوا ما عند الله عز وجل. اذا توجهوا لهذه الالهه الباطله إرادة لما عند الله، ولم يكن التقرب إليهم استقلالا، إنما أرادوها زلفى وقربة إلى الله. ولذلك ذكر الله سبحانه عنه أيضا الحجة نفسها من وجه آخر في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اعتقدوا أن هذه المعبودات شفعاء لهم عند الله، يشفعون لهم عند الله. والشفاعة لغة كما قال ابن فارس في معجم قيس اللغة: الشين والفاء والعين، أي في شفاعة أصل صحيح. هم يدل على مقارنة الشيئين، يدل على مقارنة الشيئين. ومن ذلك الشفع خلاف الوتر. تقول: كان فرضا فشفعته، أي جعلت له قرينا. أو جعلت له شيئا آخر اقترن به. وقال ابن الأثير في النهاية: يقال شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يقبل الشفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته. والشفاعة اصطلاحا أو شرعا هو سؤال الشافع الخير لغيره، أو طلب الشافع الخير لغيره. أو يقال بوجه آخر: أو يقال بوجه آخر أن أن الشفاعة هي توسط الشافع لغيره لجلب نفع أو لدفع ضر، والشفاعة كما بين المصنف شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية تختلف عن المثبتة في أن المثبتة لها شروط، إذا انتفت هذه الشروط كانت منفية. والشروط التي يعني بيّنها سبحانه في كتابه للشفاعة المثبتة هي ما يلي: الشرط الأول إذن الله للشافع، إذن الله للشافع. إذن الله للشافع لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضاه سبحانه عن المشفوع له، رضاه سبحانه عن المشفوع له. لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثالث قدرة الشافع على الشفاعة، وهذه القدرة لا تكون إلا بأن يأذن الله له، فهي كأنها تدخل في الشرط الأول، ويدل على هذا قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هؤلاء الأولياء لا يملكون الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطي لهم هذه الشفاعة ولم يأذن لهم في هذه الشفاعة. والشرط الرابع وشرط بديهي كما يقال، يعني لا يحتاج إلى ذكره، أن يكون هذا الشافع على الإسلام أي على التوحيد، أن يكون مسلما موحدا، يعني بلا شك لا تصلح شفاعة المشرك. كما قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وإذا انتفت هذه الشروط صارت الشفاعة شفاعة منفية، وهي التي نفاها سبحانه عن المعبودات التي عبدت من دونه وعن المشركين. ف فيدخل في الشفاعة المنفية. الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أنت طلبت مغفرة الذنب من هذا الذي أنت تريد أن تشفع به عند الله كي يشفع لك عند الله بهذا، ولا يقدر على هذا، ولا يقدر أن يوصل هذا الطلب إلى الله، يعني لا يقدر أن يغفر الذنب استقلالا ولا حتى عن طريق الوساطة، لا يملك أن يوصل الطلب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. طبعا الشروط التي ذكرناها للشفاعة هذه لا تتحقق إلا في الآخرة، في الشفاعة المثبتة. هذه الشفاعة المثبتة لا تتحقق في الدنيا، إنما تتحقق في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع عنده في أن يطلب رفع العذاب مثلا عن فلان، أو في أن يطلب مغفرة ذنب فلان، هذا لا يملكه أحد في الدنيا، إنما يأذن الله بهذا في الآخرة إذا قام الناس لرب الأرباب، إذا قام الناس بين يدي الحكم العدل بالفصل بين العباد، يأذن الله سبحانه للرسل وللأنبياء وللمؤمنين وللملائكة أن يشفعوا عنده في من هو رضي سبحانه أن يشفع له. وكما قال الشيخ طارق بن الشيخ هنا في شرحه، الشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا، وإما أن يكون ميتا، والحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة. جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت لذلك النصوص الكثيرة. وأما الميت فإنه ليس في دار عمل، وليس في دار طلب. وأما في قوله إن الشفاعة هي الطلب والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا إما أن يكون ميتا، قال الحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة. طبعا الحي الحاضر في الدنيا يملك فقط الدعاء، يعني لما جاء هذا الأعمى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منه أن يدعو له أن يعيد الله إليه بصره، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد طلبا من الله سبحانه وتعالى. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أن يدعو بالدعاء المعروف الذي به يرد الله عليه بصره. فهذا قد يقال أنه من قبيل الشفاعة التي في الدنيا، أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان شفع لهذا الأعمى بدعائه له، ولكنها ليست هي الشفاعة التي أثبتها الله لرسوله في عرصات القيامة، وهي الوسيلة الدرجة العالية التي يعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى أولا ثم ما تلاها من أنواع الشفاعة في عرصات القيامة. ولذلك نقول إن الشفاعة المثبتة تتلخص فيما يلي: الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، والرضا عن المشفوع له. ولذلك قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكما هو معلوم في الأحاديث التي تواترت في الشفاعة أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد، لمن مات على لا إله إلا الله. وأما الشفاعة التي تكون بين البشر نحو أن تقول لفلان اشفع لي مثلا عند فلان، ها هذه يعني تصح أو يعني تكون مقبولة بشرطين. الشرط الأول كما قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في شرحه أبرز الفوائد، أن يكون داخلا تحت قدرة البشر، وأن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر. الشرط الأول أن يكون داخلا تحت قدرة البشر، والثاني أن يكون هذا الذي طلب منه الشفاعة أن يكون حاضرا لا أن يكون غائبا، أو أن يكون في حكم الحاضر، يعني قد يكون غائبا نعم بجسده ولكنه في حكم الحاضر، أنه هناك وسيلة اتصال بينك وبينه كهذه الوسائل الحديثة تجعله في حكم الحاضر. لكن نحن نتكلم عن الذين يطلبون الشفاعة من غير الحاضرين بغير أسباب، يعني بغير أسباب ممكنة يعقلها البشر، نحو الذين يطلبون الشفاعة من الأموات في القبور، هذا ليس حاضرا وليس في حكم الحاضر، ولا دليل على أنه يسمع يعني هذا الطلب أو أنه يقدر على أن يحقق هذه الشفاعة. إن كان حاضرا بجسده في القبر ولكنه ميت لا يملك أن يحقق طلب هذا الطالب. هنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يعني نأخذ راحة لدقائق معدودة ثم ننتقل إلى الدرس الذي يليه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.